أعوذ بالشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعدل من موضع الله أن التلاقي بين الحكمين إما أن يكون في مرحلة الجاش فيكون أحد الحكمين مستلزما لعدم الآخر ويكون بينهما تكاظم في جهة الدلالة، وذلك كما إذا دل دليل على كون فعل محكوما بحكمه ودل دليل آخر على كونه محكوما بحكم آخر غير الحكم الأول، فبين الدليلين يتحقق التعارض لا محالة. وكذلك يكون التلاقي بين دليلين فيما إذا استلزم من الجمع بينهما طلب المحال. هذا أيضا يوجب التلاقي بين الحكمين فيكون جعل أحدهما مستلزما لعدم جعل الآخر، إذ لا يعقل أن يكلف المولى فأمر مستحيل ويطلب ما لا يتمكن المكلف من إيجاده. فلو فرضنا أنه دل دليل على وجود الاستقبال في عمل ودل دليل آخر على وجود الاستدبار في ذلك العمل بعينه، لا محال يكون الدليلان متعارضين، إذ لا يمكن أن يأمر المولى بالضدين فيجعل وجوب الضدين لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما. هنا أيضا يقع التعارض بين دليلين فيكون كل أحدهما مستلزما بنفي الآخر لا محالة. وأما إذا فرضنا أنه لا هذا ولا ذاك، بل كان كل من الدليلين جعل حكما على تدبير القدرة على إيجاده في الخارج، فحينئذ فإما أن يكون الدليلان مطلقين، هذا الدليل بإطلاقه يقتضي الإتيان بمتعلقه إذا كان المكلف قادرا عليه، وكذلك الدليل الآخر يقتضي لزوم الإتيان بمتعلقه إذا كان المكلف قادرا عليه. هنا لا تنافي بين الدليلين في مرحلة الجعل أبدا، وذلك لأن المفروض أنه لا تنافي بين الحكمين في أنفسهما وجوب هذا الفعل مع وجوب الفعل الآخر، ليس بينهما أي تنافي. هذا ممكن وذاك أيضا ممكن في مرحلة الجعل. في مرحلة الفعلية المولى لم يطلب الجمع بينهما، المفروض أنه طلب كل منهما في فرض القدرة، والموضوع بالنسبة إلى أحدهما منتف لا محالة، حيث إن المكلف لا يقدر على إيجادهما، فكلا الحكمين ليس بفعليين، ولكن يدور الأمر بين أن يكون الحكم الأول فعلياً فالمكلف عاجز عن امتثال الثاني فيكون الثاني منتفياً بانتفاء موضوعه، فإن الموضوع كان هو القادر وهذا ليس بقادرين، وهذا هو الذي نسميه بالتزاهم، ويقع الكلام فيه مفصلاً إن شاء الله تعالى. وإذا فرضنا أن الحكم الثاني صار فعلياً، حينئذ ينتفي الحكم الأول بانتفاء موضوعه وهو عدم القدرة، إذ المفروض أن المكلف غير قادر إلا على إيجاد أحد الفعلين، فالحكم الفعلي ليس إلا على طبق أحدهما، وهذا معنى التزاهم. لابد هنا من مرجع في التقديم، كل منهما تقدم ينتفي الآخر بانتفاع موضوعه و القدره. و اما اذا فرضنا ان الحكمين متنافیان فی مقام الانتصال، ولیکن یعنی متنافیان به هذا المعنا، یعنی المکلف لا یمکنه انتصال ما معن الا ان هذا لأجل انه اخذ فی موضوع احدهما عدم الاخر. آیا هو بحث ترسط انه هل یمکن جعل حکمین کذالک فلا یکون داخلا فی باب تعارض ولا یکون داخلا فی باب تزاهم لیس بینهما ای تناف و تعارض بل احد الحکمین فی مرحله الجهل مقید بعدم الاتیان بمتعلق الاخر. اذا فرضنا ان الحكم المجعول جعل كذلك، يعني ان احد الحكمين مطلق ولكن الحكم الاخر يعني مطلق بالاضافه الى متعلق الاخر والا فهو مشروط بالقدره لا محاله. الحكم الاول بالاضافه الى الاتيان بمتعلق الاخر مطلق، لم يقيد الامر بالازاله مثلا بعد عدم الاتيان بالصلاه، الازاله مطلوبه مطلقه متى ما كان المكلف قادرا على ايجاد الازاله كانت الازاله مطلوبه. ولكن الامر بالصلاه التي هي مزاد للازاله الامر بالصلاه مقيد بعدم الاتيان بالازاله خارجا، من لم يات بالازاله خارجا هو مكلف بالصلاه دون غيره. ففي مرحله جعل الحكم قيد موضوع احد الحكمين بتارك متعلق الحكم الاخر، التارك لمتعلق الاخر هو الذي مأمور بالصلاة. في مثل ذلك لا محالة يجتمع الأمران عند ترك الأهم وعند ترك الإزالة لا محالة. إذ المفروض أن الأمر بالإزالة مطلق غير مقيد بالإتيان بالصلاة أو بعدم الإتيان بالصلاة، فالأمر بالإزالة موجود. والمفروض ان الامر الثاني وهو الامر بالصلاة ايضا موجود، لان موضوعه وهو ترك الازالة متعلق بالخارج، فالامران فعليان معا كلا الامرين. الكلام في ان الامرين الفعليين هل بينهما تناف وتعاند في مرحلة الجهل او في مرحلة الانتصار او ليس بينهما تعاند. المنكر للترتب كصاحب الكفاية حدث الله نفسه يتخيل ان هذا من الامر بالزدين، اي من الامر بالجمع بين الزدين، بدعوى ان احد التكليفين وان كان مقيدا إلا أن التكليف الآخر مطلق، فالتكليف الذي هو مطلق موجود في ظرف الأمر بالتكليف المقيد. ففي هذا الظرف قد اجتمع الأمران وهو من الأمر بالزدين، والأمر بالزدين لا يعقل. ولكن القائل بالترتب وأنه أمر جائز يرى أن هذا وإن كان من الأمر بالزدين هذا صحيح، الأمران فعليان وكل منهما متألف بشيء مزاد للآخر، كل من الزدين مأمور به في هذا الحال، إلا أن الأمر بالزدين لا محذور فيه إذا لم يكن الأمر متعلقا بالجمع بينهما، نفس هذا العنوان أن الزوجين قد أمرنا بكل منهما، هذا لا محذور به. المحذور هو التكليف بما لا يطاق. إذا كان الأمران المتعلقان بالزوجين كان مقتضاهما الجمع بين الزوجين، يعني أن المولى يطلب هذا مع ذاك، هذا مستحيل، فإن المكلف لا يمكنه الجمع بين الزوجين. وأما إذا كان تعلق الأمر بالزوجين على نحو لم يلزم منه طلب الجمع، وليس هنا طلب جمعين، أي محذور في ذلك؟ لا مانع من طلب الزوجين، لا بطلب واحد بطلبين، لا مانع من طلب الزوجين بطلبين، يعني يكون الأمر الفعلي متعلقا بهذا الزيت ويكون الأمر الفعلي متعلقا بذلك الزيت، هذا مطلوب بالفعل وذاك أيضا مطلوب بالفعل. الطلبان فعليات ومتقارنان زمانا ومتعلقهما متعلقاهما متضادان، إلا أنه ليس طلب الجمع، لا يطلب المولى إيجاد هذا الزد مع الزد الآخر، هذا ليس في تكتب المولايطا. وإذا قلنا بأن أحد السببين مشروط بترك الآخر، هذا ينافي طلب الجمع، وذلك فإنه الأمر بأحد الزوجين وهو المطلق لا تعرض له لحال تركه، أنه على تقدير الترك ماذا يصنع المكلف لا يقتضي شيئا، وإنما يقتضي الأمر بالأهم إيجاد متعلقه وهدم موضوع الإسيان، الإسيان لا يتحقق في الخارج. مقتضى هذا الأمر، الأمر بالأهم، إنما هو وجود متعلقه، وأن لا يعصى هذا التكليف لا يكون إسيان في الخارج، يعني النقيضان حيث إنهما لا يجتمعان فهذا الأمر بعث بالوجود، طبعاً عدمه بالملازمة كما قلنا سابقاً، عدم الإزالة مثلاً هذا منهي عن الزج العام في المزادة في الملازمة، يعني ليس مقتضاه أزيد من ذلك. وأما على تقدير أنه ترك معصية، أي شيء يقتضي الأمر بالإزالة، لو فرضنا أن المكلف لم يزل النجاسة، هل ينام، يمشي في الأسماء، يطالع، يأكل، ليس له نزل إلى أي شيء من الأفعال، وإنما ينظر إلى وجود الإزالة وعدم تحقق الإسيان في الخارج، فهذا الأمر لا ينظر إلى ظرف الإسيان، وأنه عند تحقق الإسيان يصنع المكلف أي عمل من الأعمال، لا ينظر إلى ذلك. والأمر بالصلاة لا ينظر إلى تحقق الإسيان خارجا، يعني لا يأمرنا بترك الإزالة وبإيجاد الإسيان خارجا، إذ المفروض أن العصيان موضوع له، على تقدير العصيان أمر بالصلاة، فليس له نظر إلى العصيان وأنه يتحقق أو لا يتحقق كبقية الأوامر المشروطة بفعل اختياري، إذا سافرت فقصر، إن استطعت فحج، لا يكون هذا الدليل إلى وجود الاستطاعة وعدم وجود الاستطاعة. يعني ليس فيه استزاء بالنسبة إلى الاستطاعة أو بالنسبة إلى عدم الاستطاعة، كما أن الأمر بكسر البلاء لا ينظر إلى وجود السفر وعدمه من حيث الاختزاء، لا يقتضي وجود السفر ولا يقتضي عدم السفر، بل ينظر إلى وجوب القدر، يعني يثبت وجوب القدر على تقدير السفر خارجا وعلى فرضه. فهي قضية مشبوطة. الاتيان بالنسبة إلى التكليف الآخر في محل الكلام حاله حال السفر بالنسبة إلى القدر. الأمر بالصلاة لا يقتضي تحقق الاتيان خارجا ولا يأمرنا بالعصيان خارجا، بل لا اقتضاء من هذه الجهة، وإنما يقتضي إيجاد فعل الصلاة في مقابل بقية الأزداد على تقدير عدم الأهم خارجا. ومن الواجب أن الأمر بالأهم لم يكن له اقتضاء في هذا الظرف، يعني في ظرف العصيان لم يكن يأمرنا بشيء من الأفعال المزادة للصلاة، بل كان ناظرا إلى وجود الإزالة فقط. وأما لو ترك الإزالة ماذا يصنع المكلف؟ يرتكب أي فعل شاء. إذن مقتضى كل من الأمرين ومن الحكمين الإلزاميين شيء أجنبي عن الشيء الآخر، هذا يقتضي وجود الإزالة وعدم الإتيان، لا يزاحمه الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة لا يأمر بالعصيان، والأمر بالصلاة يلزمنا بالصلاة. صلاة أي صلاة؟ الصلاة الملازم لعدم الإزالة، الذي هو في ترك يتحقق في ترك الإزالة، ولم يكن للأمر بالإزالة اقتضاء في ظرف تركه وعصيانه، وإنما كان مقتضى عدم تحقق العصيان وتحقق الإزالة خارجا. إذن كيف يكون الأمران؟ أمرين بالجمع بين الزدين. متى ما أراد المولى؟ متى أراد المولى أن يصلي المكلف مع الإزالة خارجا حتى يكون طلبا للجمع؟ بل نفس الترتب معاند لطلب الجمع، حتى لو تمكن المكلف من الجمع بينهما، فرضنا تمكن محالا أن يصلي ويزيد، لا يقع هذا بل مأمورا به، لأن المفروض أن الصلاة إنما أمرنا بها في ظرف ترك الإزالة لا مع الإزالة، فالترتب يقتضي عدم طلب الجمع لا أنه يقتضي طلب الجمع. فمجرد أن التكليفين فعليان وأنهما قد تعلقا بالزدين هذا صحيح، ولكن لا محذور بذلك. الطلبان المتعلقان بالزدين إنما يكون فيهما في الجمع بينهما محذورون إذا كان مقتضى ذلك هو طلب الجمع، كما إذا كان كل منهما مطلقا. لو فرضنا أن الأمر بالإزالة مطلقون والأمر بالصلاة أيضا مطلقون، نعم هذا فيه محذورون، لأن مقتضى إطلاق هذا أن يوجد الإزالة على كل تقدير حتى على تقدير الصلاة، ومقتضى ذلك إيجاد الصلاة حتى على تقدير الإزالة هذا لا يتمكن من المكلف. هذا تشريف بمولايكا. وأما إذا كان متعلق أحدهما، الطلب المتعلق بأحدهما مفيدا به قدم الاسیان بالآخر و مشروطا به اسیانه این تحقق اونا طلب الجر و لذالک قلنا انه اذا کان متعلق الامر کذالک فی غیر الزدین کما فی دخول المسجد و الدعا مثلا امر المولا بدخول المسجد و امر بالدعاء على تقدیر اسیان هذا الامر و ترک دخول بالمسجد. خب يمكن الجمع بين الدعاء والدخول بالمسجد، لو دخل المكلف المسجد ودعا لا يقع الفعلات على اصل مأمورا بهما، فإن المفروض أن الدعاء مأمور به في ظرف عدم دخول المسجد، فلا يكون الدعاء الواقع في المسجد مأمورا به لتقيده بعدم ذلك في الزدين اجزن كذلك. والنظير هذا في التكوينيات، هذا في التشريعيات، لو فرضنا ان مقتضيين اقتضى احدهما تحريك جسم الى طرف واقتضى الاخر تحريكه الى طرف اخر غير الطرف الاول، فلا محاله يقع بينهما المزاحمه. لا يعقل ان يكون المقتضيان يؤثر كل منهما للتنافع والتمانع اذا كان احدهما اقوى يؤثر والا فلا يؤثر لا هذا ولا ذاك. و اما اذا كان احد المقتضيين اقتضاؤه في ظرف عدم تاثير الاخر لا يزاهمه في اقتضائه، بل احد المقتضيين يقتضي تحريك الجسم الى طرف والمقتضي الاخر لا يقتضي تحريكه الى الطرف الاخر على الاطلاق، بل فيما اذا لم يؤثر المقتضي الاول لا يكون بينهما اي تمانع وتدافع. إذا فرضنا أن المقتضي الأول وجد وأثر أثره المقتضي الثاني لا موضوع له، لأن اقتناعه مقيد بعدم تأثير هذا الشيء. وإذا فرضنا أنه لم يؤثر ولم يكن مؤثرا في مقتضى المقتضى الثاني يؤثر من دون أن يكون المقتضي الأول مزاحما له، إذ المفروض أنه لم يؤثر في مقتضى فيكون الثاني هو الذي يؤثر. بين هذين المقتضيين لا يكون في عالم التكليم وفي عالم الخارج أي ملاقات بينهما أبدا، إذ المفروض أن اقتضاء أحد المقتضيين في طول الآخر وفي فرض عدم تأثيره. مثلا في باب المبايعات قد يكون الشيء الواحد يطلبه شخصان، هذا يريد أن يشتريه والآخر أيضا يريد أن يشتريه، فلا مال يقع بينهما التزاحم وبينهما التدافع، هذا يريد الشراء وذاك أيضا يريد شراء جسم واحد، الموجود الواحد والجسم الواحد غير قابل لأن يباع من شخصين، فيقع بينهما التزاحم لا مال، هذا يزيد وذاك يزيد. وقد يكون أحد الشخصين يريد شراءه ولكن الشخص الآخر لا يريد شراءه على الإطلاق، بل على تقدير أنه لم يشتري المشتري الأول فالمشتري الثاني هو الذي يشتري، أفهل يكون بينهما تدافع وتمانع؟ المشتري الثاني لا يزيد في قيمة السلعة إذا كان المشتري الأول طالبا له، هو ساكت ينظر، فإن اشترى المشتري الأول فلا مقتضي له في الشراء لا يشتري، وعلى تقدير أنه لم يشتري المشتري الأول هو يريد شراءه، فإرادة شرائه في فرض عدم شراء المشتر الأول أي ثمان بين هاتين الإرادتين و أي تناهر بينهما، فإذا أمكن هذا في التشريعات يعني أن يكون المقتضيان على نهر لا يكون بينهما ثمانه بل يكون اقتضاء أحدهما في فرض عدم الآخر عدم تأثير الآخر، إذا كان هذا ممكنا في التشريعات ففي التشريعات بطريق أولى الأمر بالأهم يقتضي وجود متعلقه في الخارج، فإن أثر فهو لا موضوع للأمر الثاني، الأمر بالسلام لا موضوع له، فإن موضوعه كان تارك الإزالة والمفروض أن المكلف قد أزال النجاسة. إذا فرضنا أنه لم يؤثر يكون الأمر الثاني مقتضيا لإيجاد الصلاة في فرض عدم الأذنان، كيف يكون هذا مزاحما للأمر الأول؟ أم الأمر الأول يكون مزاحما لهذا؟ لا هذا مزاحم له ولا ذاك مزاحم له. أما الأمر الأول لا يكون مزاحما للأمر الثاني فهو مازح ما ذكره صاحب الشفاية قدس الله نفسه من أنه موجود في مرتبته، واضح أن الأمر ليس كذلك، فإن الأمر الأول لا يزاحم الأمر الثاني ولا يطارده بل يرفع موضوعه. الأمر الأول رافع لموضوع الأمر الثاني يعني مقتضي لرفعه، يقتضي وجود الإزالة، فإذا وجد الإزالة فلا موضوع للأمر بالسلام. ففي فرض تحقق الإزالة خارجا وامتثال الأمر الأول لا موضوع للأمر الثاني، فالأمر الأول لا يطارد الأمر الثاني، فإن الأمر الثاني مسبوق بالعصيان وهذا يرفع موضوعه يعني يقتضي عدم موضوعه. فليس اقتضاؤه في مرتبة فعليته، وأما الأمر الثاني فهو لا يقتضي وجود العصيان وإنما يقتضي أمرا آخر في فرض تحقق العصيان، فأي تنافي بين هذين المقتضيين؟ فلا تزاحم بينهما بوجه، ولا إشكال في أن هذا من الأمور الواضحة، ولكن على فرض التدبر والتأمل بل فيما يقتضي كل من الأمرين. فالأمران فعليان ملخص الكلام أن القائل بالتردد لا ينكر أن الأمر بالأهم والأمر بالمهم موجودان فعلا وكل منهما فعلي، هذا لا ينكرون كذلك. وأيضا لا ينكر أن متعلق كل منهما مزاد لمتعلق الآخر، فالأمران الفعليان قد تعلقا بالزدين، إلا أنه يدعي أن كيفية التعلق كيفية لا يلزم منها مسبور، وهو طلب الجامع، ليس هنا طلب الجامع، بل كل من التكليفين فعلي على تقدير القدرة، مشروط بالقدرة. الإزالة مقدورة على الإطلاق، فالتكليف بالإزالة فعلي، ولكن التكليف بالصلاح غير مقدور، يعني الإشيار بالسلام غير مقدور إلا في ظرف ترك الإزالة. فلو فرضنا أنه ترك الإزالة كان قادرا على هذا في فرض الترك فيكون الأمر فعليا. ومتى ما رفع اليد عن الصلاة حتى في أثنائه ينكشف أنه من الأول لم يكن أمره، قال كان الأمر متعلقا بالإزالة، ولعلنا نوجهه أيضا إن شاء الله تعالى.